أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وإخوانه وحزبه. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أما بعد، أيها المؤمن المستمع الكريم، أيتها المؤمنة المستمعة الكريمة، أيها الأحباب الكرام، ما تخفى على حتى شي واحد منكم جميعا أن أفضل كلام على وجه الأرض هو كلام الله سبحانه وتعالى، واللي تيتجلى في القرآن الكريم اللي هو نزل الله عز وجل باش غادي يخرجنا من الظلمات للنور، باش يكون شفاء لما في الصدور، باش يهدينا الله عز وجل به الطريق المستقيم. فهو أفضل ما تينطق به اللسان ديال الشخص، وهو أحسن ما تتسمع الودن. وباش ما نتحرموش من الفوائد ديال كلام الله، لا الدنيوية ولا الأخروية، شجعنا سيد ربي سبحانه وتعالى باش نقراوه كما شجعنا الرسول صلى الله عليه وسلم كذلك، وجعل بالقراية ديال حرف واحد من القرآن بعشرة ديال الحسنات. فبسم الله الرحمن الرحيم سيعطينا الله الأجر على القراءة ديالها 190 حسنة، لأن فيها 19 حرف، ورحمة من الله سبحانه وتعالى بينا جعل الأجر ديال هذاك اللي تيقرأ القرآن بحال الأجر ديال اللي تيستمع للقرآن، باش ما تيتحرمش هذاك اللي تيستمع وما تيعرفش القراءة من الفضل ديال تلاوات القرآن الكريم ومن التعظيم ديالنا للقرآن الكريم والحسن ديال التعامل ديالنا مع القرآن الكريم. تيخصنا نقراوه كل نهار، لهذا أقل ما تيخصنا نقراوه كل نهار هو جوج ديال الأحزاب، وماشي غير هذا الشيء فقط، بل لا بد باش نحاولوا باش نفهموه ونبذلوا الجهد ديالنا باش نطبقوا التعاليم ديالو وندعيوا لذاك الشيء اللي تم التطبيق ديالو ونعتزوا به، والا راه ما يرفعش الله من الشان ديالنا. فإلا رفعنا الشان ديال القران بالقرايه ديالو والفهم ديالو والتطبيق ديالو والدعوات الاخرين داك الشيء اللي فيه والاعتزاز به، سيرفع الله من الشان ديالنا، والا راه غادي يكون العكس والعياذ بالله. سيقولنا الرسول صلى الله عليه وسلم: إن الله يرفع بهذا القرآن أقواما ويضع به آخرين. اللي رفع من الشان ديال القرآن سيرفع الله من الشان دياله، اللي طيح من الشان ديال القرآن سيطيح الله من الشان دياله، وحفظا من الله لنا ورحمة منه سبحانه وتعالى بنا. فهو سبحانه وتعالى قدر الضعف ديالنا ورغبنا باش غادي نداوموا على القراءة ديال بعض الصور والآيات علاش داك الشيء اللي فيها زياده على هذا الشيء اللي ذكرنا ديال الثواب والاجر ديال القراءه ديالها، اما تيفرج الله بها الكروبات، ولا تيحفظ بها من الاذى، ولا تيحصننا سيد ربي من الشياطين، ولا تينجينا من الشر ديال الانس، ولا تيقضي لنا الله عز وجل بها الحوايج الكثيره. وذكرنا الرسول صلى الله عليه وسلم في احاديث نبويه شريفه الفضل ديال التلاوه ديال كل صوره من هذه الصور او ايه من هذه الايات، واللي تخلى على القرايه ديالها راه هو محروم من كل شيء ديال هذا الخير هذا، ومعرض لكل اذى ولكل سوء. ومادام اللي تيستمع للقران بحال اللي تيقرا في الاجر، ومادام ماشي كل الناس تيعرفوا القرايه ديال القران، وحتى الا كان تيعرف القرايه ديال القران ماشي كاع الناس عندهم الاستعداد باش غادي يقراو، لهذا حاولنا بتوفيق الله عز وجل واليمن ديالو باش نختار واحد الصوت من الاصوات المؤثره، لان الرسول صلى الله عليه وسلم قال لنا ورغبنا باش نتغناو بالقران باش نتاثروا ونفاعلوا معاه، وقال لنا الرسول صلى الله عليه وسلم ليس منا من لم يتغنى بالقران باش غادي يقرا هاد الصور والايات الفاضله. وما علينا الا باش ندوموا على الاستماع لهاد الكاسيطه هادي يوميا قبل ما ننعسوا، الا ما تيسرناش القراءه ديالها ونطلبوا الله سبحانه وتعالى باش يوفقنا باش ندوموا على التلاوه ديال القران الكريم جوج الحزاب كل نهار، ثم يغلبنا على النفوس ديالنا باش ما نتحرموش من الفضل ديال هاد الصور والايات الفاضله. والان مع المقرئ الشيخ سعيد بن سلال فليتفضل جزاه الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.